بسم الله الرحمن الرحيم. من اول ما يدخل العبد القبر تتلاحق المحن حتى يصل المؤمن الى الجنه ويصل الفاجر الى النار. اذهب الى القبور بعد صلاه الجمعه وقل يا ملاك الدنيا قبلنا، ابوك كان اغنى منك، لما مات ابوك اقتسمت ماله انت واخوته، اذا كان اغنى منكم جميعا، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولو عاش 100 عام ولو عاش 1000 عام. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا عباد الله، لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم الآن لوجد من أمته من يكذب. غفلة. إحنا بنستعد للآخرة، عسر معشار ما نستعد للثانوية العامة. غفلة. إذن عنق السجادة حقا فتنة الخوف. واعلم إن العبد إذا ثبت في الجواب يفتح له باب على الجنة ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. أصعب امتحان الغاصب فيه إلى النار، إلى النار ليس له حل، فالخسارة فيه فادحة. رحمك يا الله، رحمك يا الله، رحمك يا الله. أخي هذه الدنيا كلها انتهت عند قرع النار. النداء للعقلاء الذين يخشون الله عز وجل ويعلمون قدر النار وأنه لا يقصر على النار أحد. انتهى وقت الرحمة ووقت مس الحد، لقد مده طويلا ربنا تبارك وتعالى وفتح بابا للتوبة لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها، عرضه 70 عاما مشيا على الأقدام، لا أحد أكثر على أذى يسمعه من الله. نفس ما لك لا تعودي للهدى، تكسرت سفن الهداية في المدى، أم أبحرت حتى إذا ما أبحرت غرقت لأن حياتها صارت النوم. بمجرد ما يغلق القبر على الإنسان يبدأ الامتحان النوم. يا له من غريق تقطعت السبل بينه وبين الشكوى، يشتكي ولكن لمن؟ غريق يمد يده لمن؟ لا أحد يشعر، منكر ونكير، لا رحمة عنده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. أصواتهما كالرعد القاصف، عيونهما كالبرق القاصف، لا رحمة عندهم، لا رحمة عندهم. يسر شركة سوبر للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان فتنة القبر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلما ظهرت نتيجة الثانوية العامة وسمعت صرخات الفرح تعلن بمجموع عال، تأملت حياتنا ونظرت إلى اهتماماتنا، فرأيت الحياة خفقة، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك مرارا في كتابه المجيد. فنحن ندخل سوق الحياة، فإذا خرجنا خاسرين مليما واحدا حزنا لذلك، مع أن الهدى لا يقدر بثمن، وكأن الله تبارك وتعالى ذكر ألفاظ البيع والشراء في الهدى والضلال تحفيزا للناس، تحفيزا للمولعين بدراسة الجدوى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال في آخر الآية: فاستبشروا ببيعكم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أقدرهم على النار. ومن الناس من يشري، التاء حرف التاء تنزعه من لفظ الشراء يبقى المعنى بيع، تضعه على لفظ البيع يبقى المعنى شراء، تقول ابتعت الثوب يعني اشتريته، وتقول شريت بمعنى بعت. ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، كله بيع وشراء. فقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. نفس البيع والشراء تردد في معاني الهدى والضلال لولع العباد بدراسة الجدوى. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى السوق فقال للباعة: ما أعجزكم يا أهل السوق؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقتسم. قالوا: أين هو يا أبا هريرة؟ قال: في المسجد. فترك الناس بضاعاتهم وذهبوا إلى المسجد يهرعون، ووقف أبو هريرة، سرعان ما رجع الناس: إيما لكم رجعتم سراعا؟ قال: يا أبا هريرة، ما رأينا بيعا ولا شراء. قال: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: نعم، رأينا من يقرأ القرآن ومن يتذاكر الحلال والحرام. قال: ويحكم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، هذا هو ميراث النبيين. صرخات الفرح والحزن العميق على الرسوب أو على المجموع المنخفض سمة تعبر عن حياتنا. يا ونحن مولعون بدراسة الجدوى، هيا بنا ندرس جدوى الحصول على شهادة عالية في التعليم. ترون مثلا بيع وشراء وكلها صفقات. طالب الثانوية العامة يتخرج، وضمني مجلس برجل له منصب كبير في وزارة التربية والتعليم، فقال: عندنا أوامر إنه لا يرسب أحد بقدر المستطاع. فقلت له: هذا يضيع التعليم، لماذا لا تعطون كل ذي حق حقه؟ قال: كان زمان. لما التعليم كان فيه فرص عمل، فرص عمل قليلة، انا اترك هذا العدد الكثير يذهب الى اين، لكن الان مكانك محجوز على الرصيف. ايها الوالد، ايتها الوالدة، اربعوا على انفسكم، فالرصيف كحصيرة الصيف، الصيف الواسع تسع الجميع. اذا لماذا نعكر عليهم؟ ولماذا نشغل مقاعد المدرسة؟ يخرج تفريق، ما في النهاية لا قيمة للتعليم. دفعة 84 لم يصلها العمل حتى الآن. يعني لماذا يرصد؟ احنا نتصور انه يرصد اذا كان في فرصة عمل وسيتنازع عليها. لا، اذا لابد من التدقيق حتى تذهب فرصة العمل الى صاحبها. انما الآن ما معنى اننا اجعل طالب يعيد السنة؟ كلام منطقي جدا وكلام عاقل. طيب اذا كانت المسألة بهذه الصورة، لماذا ابتهج؟ لماذا اؤنب ولدي؟ لا سيما اذا كان الولد مستقيما، لكان الولد في سوق الهداية رابح. هناك امتحان في غاية الصعوبة وقليل من الناس يذاكر له، إلا هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أصعب امتحان هم الآن يجعلون امتحان الثانوية العامة هو الخروج من عنق الزجاج، ومن قبل امتحان الإعدادي أيضا الخروج من عنق زجاجة أخرى، لأنه النجاح في الإعدادية لمجموع عالي يدخل التعليم العالي وينسد من التعليم المتوسط، وبعدين النجاح في الثانوية العامة يعني يدخل كلية محترمة. عنق زجاجة أول وعنق زجاجة ثاني. الفشل في التعليم لا تبعث عليه. اسألوا الذين تخرجوا في الجامعات من 10 سنوات، كم بالمئة من يعمل بشهادته؟ كله سلك سبيل الحياة وترك العمل بالشهادة. إذا ما قيمة العناء كله؟ لا شيء. إنما هذا الامتحان الراسب فيه إلى النار ليس له حل، فالخسارة فيه فادحة جدا. بمجرد ما يغلق القبر على الإنسان يبدأ الامتحان. هل صعب؟ يا له من غريب يحتاج إلى العون، يا له من غريب تقطعت السبل بينه وبين الشكوى، يشتكي ولكن لمن؟ غريب يمد يده لمن؟ لا أحد يشعر. إذا مات ابن آدم تبعه 3، يخرج 2 ويبقى 1، لا يتحرك، لا يتحرك. هذا الواحد ليس له عزيز وليس له غالي، هو المال، لا يتحرك ولا يخرج. إنما يخرج الولد والأهل ويخرج العمل، فيرجع واحد ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال، يأكلون اللحوم ويشربون القهوة والسجاير، ويبقى عمله. مجرد ما يغلق عليه القبر، إنني أحس بمدى الغربة لما أقرأ قوله عليه الصلاة والسلام: والميت يسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه. هذه هي الدنيا كلها انتهت عند النعم، انتهت عند قرع النعم، وهو يراهم يرجعون. ويبدأ تبدأ مراسم الامتحان الصعب وهو رصيده حياته كلها. درست الجدوى ينبغي أن تكون في هذا الموضع للعقلاء الذين يخشون الله عز وجل ويعلمون قدر النار وأنه لا يصبر على النار أحد. وكان بعض السلف لا يدعو بالنار على أحد، يقول: من عرف النار لا يدعو بها على أحد، لا عدو ولا حبيب.